ما فائدة ذكر الكلام على الجلود في هذا الباب؟ أن الجلود الميتة نجسة، اتخاذ الأنية من الجلود، كانوا يتخذون القرب والأسقية من الجلود. فإذا كان إذا ماتت الشاة فلا ترمى ولا ينتفع منها بشيء، ممكن يؤخذ الصوف وينتفع به، وممكن أيضا يخلص جلدها ويذبح وينتفع به. فإذا ذبحنا الشاة ذبحا فكيف نطهر جلدها؟ عندما داخل المغربي اسمه قلتني عثمان جمال عندك جمال، ذبحنا الشاة ذبحا فكيف يطهر الجلد؟ بالملح أو بالقرب أو بالشرب؟ ما أعرف في السالة مغالطة كلمة تشعر بشيء ما عندك أخي. بماذا يذبح؟ بماذا يطهر؟ يا الله يا شيخ ما في شيء. من عندك؟ عندك هو طاهر لنفسه. نعم، الذي تذبح ذبحا من الحيوانات من بهيمة الأنعام ومن الحيوانات نعم التي تؤكل، إذا ذبح طهر الذباحة طاهرة، طاهر الجلد طاهر واللحم طاهر كله طاهر. فما لم يذبح الكلام عليه، الكلام على ما مات ماذا موتى، يموت بدون ذبح، بدون ذبح شرعي، بدون ذبح شرعي تكون ماذا نجسة، الميتة نجسة. ثم كيف نطهر الجلد؟ فلا ترمى النجاسة ولا يستفاد منها، بل يسلخ الجلد ويطهر بالدباغ. يستخدم بالدباغ كل ما يجفف وينشف مثل الملح والقرب. القرب هو ورق السلم، شجر السلم، وكذلك الشب اليماني الذي هو ماذا حجر أبيض يدق يصير ناعما، هذا يسمى في كتب اللغة الشب اليماني. ما أدري من أين أتوا بشب الفؤاد، الشب اليماني زيادة الفؤاد ما أدري منه، لعلهم يحبون أن يستخدمونه في الجسم. الله هذا أيضا الشب بالثبتة ذكره النووي ما عرفته، أيضا ورق الرمان قشر الرمان يصلح أيضا للدباغة، سيأتي إن شاء الله معنا. طيب الآن عندنا الحديث عام، أيما يهاب الدباغ فقد طهر، هل استفدنا أن جميع الحيوانات تطهر بالدباغ؟ جميع الميتات حتى ولو ميتة خنزير ميتة كلب أما نعم عندك يعني على العموم. طيب هذا في خلاف بين العلماء، منهم من قال يطهر جميع الدباغ، الدباغ يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير لأنه نجس بنفسه، اختار على القول الشافعي. القول الثاني يطهر، لا يطهر شيئا من الجلود، لا يطهر شيئا من الجلود بالدباغ، يعني كل الميتة تبقى على نجاستها، وإن دبغت فلا تطهر، تبقى على النجاسة وإن دبغت. هذا قول أشهر روايتين عن أحمد ورواية عن مالك، استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث نتكلم فيه وفيه ضعف، ومع ذلك نعم المقصود بالإهاب هو قبل دباغه، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، أي إذا لم يدبغ، وأما بعد دباغه فيسمى طهورا، في ماذا فيصير طاهرا. وقد نقل عن بعض أهل اللغة أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دباغه، قبل الدباغ يقال له إهاب، وبعد الدباغ يقال له جلد، ذكر هذا النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة. حديث ابن عكيم معلب الاضطراب والإرشاد، عبد الله بن عكيم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام الشف ذكرها في السام. قال نبت طيب الريح مر الطعم يذبح به. نزلنا على ما فهمنا ما هو، لكن الذي عرفنا أنه نبات يذبح به. طيب القول الثالث يطهر بالدباغ جلد المأكول، مأكول اللحم، ولا يطهر غيره، يعني ما كان من مأكول اللحم ومات فيطهره الدباغ، وما ليس كذلك مما لا يؤكل لحمه فلا يطهر الدباغ. فعلى هذا القول هل الثعلب يطهر جلده الدباغ؟ لا يطهر. الذئب كذلك لا يطهر. هذا قول إسحاق الرهوي والأوزاعي والمبارك. الرابع يطهر جلده من جميع الميتات إلا الخنزير، هذا أبي حنيفة. الخامس يطهر جميع، يطهر جميع جلود الميتة، يعني الدباغ يطهر جميع جلود الميتة، إلا أنه يطهر ظاهرة دون باطنة، الظاهر دون الباطن، هذا غير صحيح. مالك المشهور عنه يقول بهذا القول. القول السادس يطهر الجميع، يطهر الجميع، والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود على الظاهر وقول أبي يوسف ورواية عن مالك. هذا هو القول الراجح، تطهير جميع الجلود، هذا هو القول الراجح. الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ورجع هذا الصنعاني الشوكاني عليهما رحمة الله. القول السابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجد استعماله في المائعات واليابسات، لكن هذا بعيد، ينتفع به وإن كان نجسا لا يصح. قال ذي الزهري إذا الصحيح المذهب السادس، وهو أن الدباغ يطهر جميع الجلود، وهو الصحيح لعموم الحديث الذي ذكر. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.